حتى أننا نجدها في بعض مواقفها تحريضا لبعض الشعوب على الدولة، وذلك واضح في حديثه عن جند الشام واستعطافه الخليفة من أجلهم. وأخذ على الأتباع من أصحاب المذاهب الفقهية أنهم غلوا في عداء بعضهم بعضا وإنكار كل مذهب طريقة آخر، ولكننا لا ننسى أن العصر كان عصر مناظرات، وأن بيوت الخلفاء والكبراء والأندية كانت تحفل بالمستمعين لمن يتناظرون، وكان النحويون والفقهاء ورجال العقائد كل فريق منهم يناظر فريقا آخر ويحرص على الانتصار عليه، ونحو هذا مما يقود إلى نوع من المنافسة. ثم جاءت عصور الجفاف الفكري والعلمي فدعت إلى تعصب وتشديد أكثر. الحلال والحرام في الإسلام. الإسلام دين سمح يساير الحياة ولا يكلف الناس ما يشق عليهم، فهو لا يحرم عليهم المطاعم الطيبة ولا الاستمتاع بجميل الثياب ولا المتع البريئة أيا كان نوعها، ولكنه يكره الإسراف والغلو، ولا يحب الانغماس في الترف انغماسا يضعف الشخص عن العمل ويجعله يعتمد على غيره، حتى دور العبادة يباح للمسلم أن يستمتع فيها بكل زينته ولا بأس عليه في ذلك. ولهذا يقول القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والإسلام لا يرضى الرهبنة ممن هو قادر على العمل والكسب، لأن الإسلام يدعو للعمل ويعتبره عبادة، وفي القرآن: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الناس عند الله المكفي الفارغ، أي الذي يجد ما يكفيه وهو لا يعمل. وحدث بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد منهم يقوم الليل ويصوم النهار، فلما سألهم عمن يكفيه شؤون عيشه قالوا: كلنا نكفيه. قال: كلكم خير منه. والإسلام يبيح التجارة والمضاربة، ولكنه يحرم الربا لأنه ينافي المروءة والتعاون الإنساني، فهو نوع من أكل أموال الناس بالباطل. وفي القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفيه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفيه: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد كان الربا فاشيا في العرب، وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرابين، وحين فتحت مكة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربا الجاهلية موضوع، وأنه يبدأ بربا عمه العباس. وكان من العرب من يغلو في الفائدة التي يأخذها حتى تكون أضعاف ما دفع للمدين، وهذا ما جعل القرآن ينص على ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهناك آيات كثيرة تتوعد من يتعاملون بالربا. والإسلام ينهى عن قبول مال فيه شبهة الربا، ويحتم أن يكون المال حلالا صافيا. وبدلا من قبول الربا يطلب الإسلام من المسلم أن يساعد المدين المعسر بأن يسلفه ما يسد به حاجته، وأن يمهله حتى تزول عسرته، كذلك يعطي الزكاة للمدين المعسر وهو ما يسمى الغارم. ولا فرق بين أن يكون من يتعامل المسلم معه مسلما أو غير مسلم، فالإسلام دين الإنسانية والتسامح، وكل إنسان تحترم فيه الإنسانية، وهذا على عكس ما جاء في سفر التثنية: للأجنبي تقرض الربا ولكن لأخيك لا تقرض بردا يباركك الرب إلهك. ودرج أئمة المسلمين على قاعدة عامة هي الاحتكام إلى الضمير، فالإثم ما حاك في الصدر وعافته النفس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتنك. وفي القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعرف ما تعرفه الطبيعة البشرية وتطمئن إليه النفس من وجهة النظر الإنسانية. أثر الفتوحات الإسلامية: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يتجاوز حدود الجزيرة العربية، وعقب موته مباشرة ارتد العرب، لم يكفروا بالله الواحد الأحد، ولم يرجعوا للوثنية، ولكنهم منعوا الزكاة، وكانت عقلياتهم لا تزال متأثرة بنظام العرب القبلي، فظنوا الزكاة أتاوة تدفع لمن هو أقوى منهم. واضطر الخليفة الأول أبو بكر الصديق أن يحاربهم، وأدت هذه الحروب الدولة الناشئة أن تحتك بأكبر دولتين إذاك، وهما الدولة الفارسية والدولة الرومانية، وكانت كل منهما ترى في الدولة الناشئة خطرا يجب القضاء عليه، بينما كانت الدولة الإسلامية تدرك ما يبيتان لها من سوء. لهذا لم يكن بد من حرب في ممتلكات فارس والروم جميعا. وكان الغريب في الأمر أن رعاياهما رحبوا بالعرب الفاتحين، وتنفس السعداء حين دخل المسلمون بلادهم، ذلك لأن حكومة المسلمين كانت تقوم على مبادئ الإسلام، وهي أدنى إلى الخلق القويم والعدل المطلق والديمقراطية التي تجعل الحاكم موظفا لدى الشعب، طبقا لما خاطب به أبو بكر في قوله: أطيعوني إن أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وفي أقل من قرن امتدت الفتوحات الإسلامية من الهند إلى المحيط الأطلسي، ومن البحر الأبيض إلى المحيط الهندي، وإلى بلاد النوبة جنوب مصر، ثم عبر العرب البحر إلى أسبانيا. هذه الدولة التي امتدت سريعا شملت أجناسا عديدة وأقواما كانت لهم طقوس دينية ونحل ولهجات وألسن ولغات وطبائع تختلف كل منها عن الأخريات، ولكن الإطار العام الذي يحويهم جميعا كان هو الإسلام شريعة الله. وأحدث هذا الوضع نتائج ذات أهمية في تاريخ الإسلام الاجتماعي والعقلي والثقافي. أولا، أن الإسلام أدى إلى عملية نسج بين كل هذه الأجناس، فعلى كل ما بينهم من اختلافات صهروا في بوتقة الإسلام، وأصبحوا جميعا أمة واحدة ذات شعور واحد وأمانية واحدة. وقد وسعت المسيحية أمما ومساحات أوسع، ولكنها لم تنجح في عملية المزج التي نجح فيها الإسلام، ذلك لأن المسيحية قامت على عقيدة خاصة، ولم تعن بقانون ينظم الحياة الاجتماعية، فظل المسيحيون أمما شتى يضرب بعضهم رقاب بعض. ثم إن القانون الإسلامي قوامه المبادئ الخلقية ورقابة الله تعالى، وأن كل شخص سيسأل أمام ربه عن كل ما يعمل، وأن الناس جميعا إخوة في الإنسانية، وهذا ربط بين المسلمين برباط الإخاء وجعلهم وحدة متماسكة. ثانيا أن الإسلام أيقظ في هذه الأمم حركة فكرية ووجههم إلى التفكير المتفيزيقي والثقافي بوجه عام، فقد كانت فتوحات الإسلام منظمة يسير فيها القراء والمعلمون والفقهاء القانونيون مع الجيش المحارب، وكان وعاظهم يذكرونهم دائما بأن نصر الله لا يكون لمن يعصيه، وأن تقواه سبحانه مفتاح نصره. وإذا دخلوا بلدا قام هؤلاء المعلمون بتعليم اللغة العربية وتحفيظ آي القرآن الكريم ثم تدريس مبادئ الإسلام لأهل البلد الذي دخلوه. بهذا لم يكن الفتح الإسلامي فتحا عسكريا فقط، بل كان فوق هذا فتحا ثقافيا، وقد ذكرنا ذلك من قبل. ثالثا، أكد هذا المزج ما حدث من تزاوج بين العرب والأمم التي غلبت، فالعرب أقبلوا على الزواج من الفارسيات والروميات خصوصا في الأندلس إقبالا كبيرا، ونشأ من ذلك جيل جديد له صفات الجنسين، ولكنه امتاز على أقرانه من العرب الخلص أو الأعاجم الخلص، وهذا أمر تؤيده بحوث الأنثروبولوجي الحديثة، وكان العرب يدركونه ويقولون اغتربوا لا تضعوا. وإذ نشأ بينهم هذا الجيل ممتازا بنجابته وشجاعته كانوا يقولون ما ضرب رؤوس الأبطال كابن الأعجمية، وقالوا أنذر من كان بعيد الهم تزويج أبناء بنات العم فليس يخلو من ضوى وسقم. رابعا، أدى هذا الامتزاج إلى فساد السليقة العربية، ودعا إلى وضع قواعد النحو والبلاغة، وكان غير العرب أحوج إلى ذلك بطبيعة الحال. ونجد في تاريخ الفكر العربي أعلاما بارزين من غير العرب ينسبون إلى البلاد التي نمتهم، فيقولون القرطبي والمراكشي والبطلموسي والكرماني والمروزي والبخاري والقزويني وهكذا. ومن هؤلاء علماء كبار في الحديث والفقه والتفسير والأدب، وهذا يدل على مدى إقبال هؤلاء الأجانب على الإسلام دينا وثقافة، وعلى أنهم دخلوا الإسلام طوعا لا كرها. ونجد منهم أساتذة يرحل إليهم العرب، وقد تمنى أحمد بن حنبل أن يرحل إلى مرو ليتلقى الحديث هناك، ولكن قعد به الضيق ذات اليد. وابن حنبل من كبار المحدثين، وله مسنده المشهور الذي تحدثنا عنه قبل. خامسا، أدخل هؤلاء على الإسلام شيئا مما كان لديهم من تقاليد، فلونوا الفكر الإسلامي بألوان جديدة بعضها يقبله الإسلام وبعضها لا يقبله، وهذه التقاليد بارزة في الفكر الشيعي، ولعل الشيعة وحدهم هم المسؤولين عن فكرة المهدي المنتظر التي لا يعرفها الإسلام. سادسا، كان في هؤلاء شعوبيون لم ينظروا إلى الإسلام فقط، بل نظروا أيضا إلى العرب الذين نقلوا إليهم الدين واللغة العربية، ومنهم الخلفاء والحكام، فنادوا بتفضيل أممهم على الأمة العربية، وعابوا عادات العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام، ووازنوا بينها وبين حضارة الفرس، ونسوا أن الإسلام يفضل الإنسان كإنسان، وأن من آيات القرآن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح. والحق أن هذا لم يظهر إلا عندما خفتت روح الإسلام في نفوسهم وغلبتهم العصبية على العقيدة. كذلك ظهر من هؤلاء زنادقة انتحفوا الإسلام ولم يتبطنوا، وكان من هؤلاء من حمل للإسلام عداء، ومنهم من عمل على تحريفه وإفساده. وقد ظهر هذا منذ عهد هشام بن عبد الملك، ومن أبرز المارقين إذ ذاك جهم بن صفوان الذي أفتى بأن الإسلام علم ومعرفة ولا يستلزم عبادة، والجهد بن درهم. وفي أيام الخليفة المهدي العباسي كثرت الزندقة، واضطر الخليفة أن يعلن حربا على الزنادقة لأنهم أفسدوا الأخلاق والدين، ولا بأس عليه في نعم، فذلك حفاظ على الدولة وعلى الشعب. والقانون الإنجليزي يفرض عقوبات مختلفة على الخارجين على الأخلاق والعرف، وقد نفيت إحدى الممثلات هي وأخوها لخروجهما على قوانين الدين والأخلاق، فعمل المسلمين في محاربة الزندقة لا شيء فيه. وكما استفاد الكثيرون من أهل البلاد المفتوحة نظما وعلما تأثرت بهم قلة من العرب زندقة ومجونا، وتلك طبيعة الحياة أن يكون بها تأثر وتأثير وتقليد في الخير والشر جميعا. سادسا، وتأثر المسلمون بالفرس والروم أيضا في نظم الحكم، وكان أهم ما في هذا جعل الخلافة ملكا موروثا. فإن معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد فأثار بهذا تذمرا في نفوس الناس، وكان عمله على غير ما فعل أبو بكر إذ عين عمر بن الخطاب وهو ليس من ذويه، ولم يعينه إلا بعد أن استشار ذوي الرأي من كبار الصحابة. وعين عمر ستة ليس فيهم ابنه، ورفض أن يكون ابنه أميرا للمؤمنين. ثم أخذ الخلفاء التالون لمعاوية يولون أبناءهم سواء في العهد الأموي أو العهد العباسي، وسبب هذا حروبا داخلية وانقسامات كثيرة، وكان هذا كله ولا ريب خروجا عن تعاليم الإسلام. ويجب أن نتذكر أنه بالرغم من ذلك ظلت الدولة تصطبغ بالصبغة الإسلامية، وظل الولاة والحكام يقضون بقوانين الإسلام، وظلت الزكاة تجبى وتوزع على فقراء البلاد التي جبيت منها، وظلت الديمقراطية بادية على الحكم حتى كان الوالي في كل إقليم يخشى أن يشكوه الشعب إلى الخليفة، وظلت الدعوة إلى الإسلام وترغيب الناس فيه مستمرة، وظلت الدعوة بوجه عام دعوة إسلامية. وقد أخطأ جولدتسير خطأ فاحشا إذ زعم أن من الخلفاء من لم يعنيه نشر الإسلام، ومن ثم عمل على وقف دعوته ومنع الناس أن يدخلوا فيه، كما أخطأ خطأ أشد حين زعم أن حكومة الإسلام أوتوقراطية مستبدة، وقد شرحنا في إيجاز بعض الأفكار التي خانه التوفيق فيها. سابعا، أقر الفقه الإسلامي تقاليد وعادات كانت سائدة في الأقاليم التي دخلها ولم يحرمها القرآن والسنة. فمن القواعد الفقهية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه، وفيه أن كل أنواع التعامل مباحة سوى ما حرم في الشرع، أي أن الأصل فيها الإباحة والتحريم طرا على بعض منها، ولذا نجد فيه قوانين كانت موجودة عند قدماء المصريين أو عند الفرس والبابليين أو كانت عند العرب، ولا شيء في ذلك ما دامت هذه الأشياء داخلة في إطار الأسس الإسلامية العامة التي تحرم الربا والاعتداء على حق الغير وتحتم المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات. انتهى الوجه الأول.